الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. يا محمد رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فلما مضى 29 أتاه جبريل فقال: قد برت يمينك وقد تم الشهر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه فقعد في مشروبة له درجتها من جذوع وآل من نسائه شهرا، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام. قال: فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ونزل في 29 قالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، قال: الشهر 29. ذكرنا في حديث سابق كتاب الإيلاء، وذكرنا الأحاديث اللي جاء فيه في مسند الإمام أحمد من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر بن عبد الله. وفي كل الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا صلوات الله وسلامه عليه، يعني أقسم أنه لا يدخل عليهن في غرفهن وفي بيوتهن شهرا كاملا، فاعتزل في مشروبة الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان أن انفكت قدمه أيضا في هذا الوقت، حصل له شيء فانفكت قدمه فمكث في هذه المشروبة صلوات الله وسلامه عليه فترة، كان قد خاصم نساءه وهجرهن شهرا وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك. وذكرنا أنه الإيلاء إما أن يكون الإنسان حلف على هجر نسائه على طول العمر كله، هذا حرام وليس له إلا الرجوع المراجعة بالمعروف أو التطليق إذا لم يراجع العشرة بالمعروف. ربنا سبحانه وتعالى أخبر الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فجعل أقصى حد إنسان يعتزل نسائه الأربعة أشهر، إنسان يعتزل نسائه الأربعة الأشهر، فإذا انتهت الأربعة الأشهر لازمه أن يراجع أمر المعاشرة بالمعروف. فإذا رفض وأصر على أنه يفضل هاجر النساء يبقى على ذلك هنا المحاكمة لهذا الإنسان، المرأة ترفع أمرها للقاضي أو لأوليائها، فيقوم الإنسان الهاجر النساء إما ترجع بالمعروف إما تفارق بالمعروف، فإذا رفض يقوم القاضي يلزمه بذلك أو يطلق عليه لإبراره بامرأته. دي المسألة كمسألة فقهية، ولكن القصة اللي حدثت أيضا قصة مفيدة، ولذلك ساقها الإمام البخاري أطول من الروايات اللي في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فساقها من حديث ابن عباس، وده اللي كنا بدأنا فيه من أسبوع. الحديث إن ابن عباس رضي الله عنه يقول: لم أزل، رواية البخاري، لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، من المرأتان اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهما هذه المعاتبة الشديدة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر ابن عباس رضي الله عنهما إن المرأتان عائشة وحفصة اللي ربنا قال فيهما ذلك. وبعدين عمر بن الخطاب ساق الحديث الطويل اللي ذكرنا بعضه قبل ذلك، يقول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، يعني لطلب العلم الشرعي، فكل واحد ينشغل بحاله ويخاف يفوته شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلوم الشرعية. فكان عمر بن الخطاب ينزل يوما يسمع اليوم بحاله النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الثاني ينشغل بأوامر حياته، والآخر يتبادل مع عمر رضي الله عنه في النزول للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يبلغ الآخر بذلك. في يوم من الأيام جاء هذا الرجل الأنصاري وطرق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابه بشدة وقال له إنه حصل شيء وأمر عظيم. قال حدث اليوم أمر عظيم. قال قلت ما هو؟ أجاء غسان، كانوا خايفين الصحابة من ملك غسان ملك الملوك الشام إنه يأتي بدموعه للمدينة، وكانوا بيتحدثون أخبرتهم العيون أن هذا الرجل بيجمع الناس اللي في مملكته علشان يجوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان ده اللي شاغل بال أهل المدينة إن ملك غسان جاي. فهنا لما جاء الرجل الأنصاري يطرق باب عمر رضي الله عنه، فعمر خاف ألا يكون الأمر كده، فسأل الأنصاري أجاء ملك غسان؟ فقال له لا، ده شيء ثاني أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. وهنا الظاهر أن الخبر شاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن الأمر كده، ما كانش أنه طلق نساءه. فعمر بن الخطاب أخذ ثيابه وذهب فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيه، يعني بعد ما خلص صلاة الفجر ما راحش لأي بيت من بيوت نسائه، وإنما صعد إلى غرفة له صلى الله عليه وسلم واعتزل فيه. قال ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، حفصة ابنة عمر رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، فدخل عليها ويبكي. فقال قلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك من هذا؟ أن كنت تطلبي من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مش أنا بحذرك قبل كده، ما تضايقيش النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعيهوش. فقال ألم أكن حذرتك من هذا؟ أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت قلت لا. قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشروب. راح عمر بن الخطاب يريد أنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم غرفته حتى يسأله عن الأمر. وفي رواية أن الصحابة بعضهم كان جالس حول المنبر كانوا في غاية الحزن على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أن طلق نساءه، وكان يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم. لذلك لما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم غضبان جلسوا يبكون، قعدوا يبكوا في المسجد على أمر النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وزعلان. مين زعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب طلق نساءه، نساءه أمهات المؤمنين، وأيضا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، خايفين عليه وخايفين على بيته صلى الله عليه وسلم، لذلك قعد بعضهم يبكي بجوار منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر الأمر في نفسه عايز يدخل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأمر، هل طلق نساءه ولا إيه الأمر. فاستأذن وكان غلام للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه رباح على باب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر قل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه عمر بالباب، يعني استأذن لعمر. فرجع الرجل وقال لعمر رضي الله عنه قد كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، يعني ما ردش علي إني أأذن لك. فانصرف عمر حتى جلس مع الناس عند المنبر. قال ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت. هنا بقى الأمر مش حيدخل عمر بالعافية على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هو عمر حمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ما أذلكش، لا ما يكونش الأمر. وقد تعلم الصحابة رضي الله عليهم أدب الاستئذان، إن قد يكون الإنسان له حاجة عند فلان عايز من فلان حاجة ويذهب إليه عايز يقابله، يعني يقول لا مش مقابلك، ربنا يقول لنا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما فيش حاجة اسمها أنا مستعجل أنا معذور أنا عايز ضروري لهذا الشيء. فأنا عمر بن الخطاب بنته طلقت في ظنه والناس قاعدين بيبكوا وعايز يستكشف الخبر عشان يطمئن الناس، والأمر فيه فزع عند المسلمين من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز يستأذن ولكن ما ردش النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلش بالعافية عشان يقول له أنا عمر وأنا لا لا لا. رجع عمر رضي الله عنه. المرة الثالثة ذهب لهذا الغلام وقال استأذن لعمر، فدخل ورجع له برضه أن ذكرتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش، ما قالش لا آه ولا لا. فرجع عمر وأراد أنه ينصرف، قال فلما وليت منصرفة إذا الغلام يدعوني، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هاته دخل. يبقى هنا فيه أدب من الأداب، أدب الاستئذان. وإن قد يكون لك الحاجة عند إنسان عايز منه حاجة، عايز تسأله سؤال، محتاج له في حاجة، ولكن هو مش فاضي، أو إنه مشغول بأمر من الأمور، أو إنه مهموم ومتضايق، أو مش عايز يقابل حد. أهو النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وذهب إلى غرفته صلى الله عليه وسلم، وواضح إنه مهموم صلى الله عليه وسلم. وعمر عايز يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويزيل عنه الشيء اللي هو مهموم بسببه، وعايز يستكشف الأمر بنته إيه حلها، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، وباقي نساء المسلمين، والمسلمين اللي قاعدين في المسجد مهمومين وعمالين بيبكوا في المسجد. كل هذا كان عند عمر دافعا انه يدخل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما اذنش له. كما هنا اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، كان الصحابة يطبقون ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكانوا يحبون ان يطبقوا مثل هذه الآية، اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فيذهب احدهم يستأذن، فاذا قيل له ارجع يرجع، وخلاص الامر نفذ امر الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. في النهاية أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، يعني على الحصير له صلى الله عليه وسلم على الأرض، وكأن الرمال الحبال بتاعة الحصير، يعني حصير من الحبال أو نحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع عليها، وكأن برضه معلهوش رداء، فالحصير الحبال بتاعة الحصير مؤثرة في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن جلس لقى خطوط على جنب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحصير. وكان متكئا على وسادة، المخدة من أذن، مخدة من جلد، محشية إيه؟ له قطن ولا هو فايبر ولا محشية ليف المخدة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نايم على حصير، الحصير مأثر على جنبه صلى الله عليه وسلم، مفيش بينه وبين لحم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، مفيش بينه ولا رداء ولا حاجة، نايم على الحصير بجنبه صلى الله عليه وسلم، والمخدة بتاعته محشية من ليف. قال فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ هنا الأمر أفضل حاجة كان عنده وعند الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فكانوا قاعدين يبكوا حول المنبر لذلك، فرفع بصره وقال لا ما طلقتش النساء، فقال فقلت الله أكبر، ورفع بها صوته، فسمع الناس في المسجد فاطمأنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء. قال ثم قلت وأنا قائم أستأنسه، يعني هو قائم عند النبي صلى الله عليه وسلم بيستأنس علشان يفتح مجال للحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومتضايق صلى الله عليه وسلم، وعمر عايز يشوف مجال للكلام. فقلت يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كأن عمر عايز يعني يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح باب للحديث، يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تسلية المهموم، وانه الانسان ما يقعدش يطرق له على الهم بتاعه زعلان ليه زعلان ليه، لا يشوف موضوع ثاني لغاية ما يعرف يدخل معاه في الكلام، فإذا فتح في الكلام كلمه، وده كان ذكاء عمر رضي الله عنه، فبدأ في الكلام يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة، فبيقول له هذا الشيء. وذكرنا قبل كده في أول الخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر أن يعني معشر قريش كنا نغلب النساء، كنا نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، وذكرنا في الحديث السابق معناه أن كان الرجل القرشي في مكة يستبد برأيه، يعني ما يشاورش النساء، الأمر هو اللي بيقول هو كده صح غلط، هو اللي بيقول هو اللي يقول، المرأة ملهاش مناقشة، المرأة شغلتها البيت وبس، أما اللي ياخد معاها في الكلام والحديث مفيش. فلما قدموا على الأنصار وجدوا قوما تغلبهم نساؤهم، مش معناه تغلبهم لا، ده المعنى ان رجل يشاور امرأته وقد يرجع عن كلامه اذا لقى والله كلامها هي اصح ويرجع عن كلامه، ده ادب عظيم للانصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم، اخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ بما كان عليه الانصار مش ما كان عليه اهله من قريش صلوات الله وسلامه عليه، لان لا مانع ان يتشاور الرجل مع امرأته في امور بيته في امور حاجته، وانه اذا قالت له فكرة كويسة مفيش مانع ان يأخذ به. فعمر بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بدأ يقول حاجة تانية يقرب من الموضوع، فقال قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول الكلام اللي يفسد به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفصة بنتي، بس أنا عارف بنتي مش أجمل نسائك، لا أجمل منها عائشة رضي الله عنها، وأنا دخلت وأنبت بنتي وقلت لها كده، ما أنتش أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فما تفرحيش بنفسك، ما تضايقيش النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو متجوزك عشان خاطري أنا. هنا الكلام كله فيه يعني أنا أدبت بنتي، يعني بيقول له كده يقدم الكلام، أنا أدبت بنتي وقلت لها هذا الشيء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال فجلست، وكان واقف عمر لغاية ما سلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأ مجرح قاعد. فقال فرفعت بصري في بيته صلى الله عليه وسلم، البيت ما هو الشقة، هي غرفة واحدة اللي كان فيها صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. يعني العادة الإنسان يبص في بيت نفس بيت ولا بيت غيره يلاقي حاجات موجودة في البيت، أساس البيت أو كده، لكن ما وجدت شيئا يرد البصر، بيت فاضي، الأوضة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاضي، غير أنه لقى ثلاث جلود، جلود شاة ولا غيرها مدبوغة ومتعلقة، ده اللي في بيته صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. دي الرواية اللي هنا. في رواية ثانية أن عمر رضي الله عنه بكى، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فسأله لما تبكي، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال فقلت وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في ذنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الأنهار والثمار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته. يعني أنت في هذا الحال من البيت الفاضي ما فيش في حاجة، وكسرى وقيصر عنده من الكنوز والثمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، يعني ربنا اداهم في الدنيا عشان يحرمهم يوم القيامة ما يكونش لهم شيء. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي استغفر لي. قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النساء من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا، يعني حلف صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل على نسائه شهرا. يبقى هنا كأن الحديث إلا أفشته عائشة وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هنا اختلف الرواة في السبب اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، كان ليه اعتزل نساءه؟ فذكروا انه قصة العسل، وقصة العسل في الصحيحين في البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة زينب رضي الله عنها وشرب عندها عسلا، وكأنه اتكرر منه ذلك، غارت عائشة وغارت حفصة، اشمعنى بيدخل عندها ويشرب عندها عسل؟ فاتفقوا مع بعض الاثنين على انه اذا دخل عندهما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان رائدهما، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان رائحة نجد منك ريحا بؤت ريحته متغيرة. دي رواية. في رواية اخرى انه حصل الشيء نفسه في بيت السيدة حفصة وشرب عندها، واتفقت السيدة عائشة مع سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل ما يدخل على امرأة من نسائه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكلت مغافير انت ريحة بقك متغيرة. والمغافير نوع من انواع عسل الاشجار اللي بيبقى له رائحة غير طيبة، فكأنه يقولوا له انت شربت عسل والعسل ده كان واكل من المغافير فعشان كده ريحة بقك متغيرة، وهذا كان كذبا، ولا كانت ريحة بقه متغيرة ولا غيره، بس الغيرة اشمعنى يشرب عندي دي عسل وما يشربش عندي دي؟ يبقى على ذلك هنعمل هذه الحيلة. فالسيدة عائشة والسيدة حفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسبب العسل اللي شربه عند السيدة زينب جدعش، او ان سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له ذلك فيما شربه عند حفصة رضي الله تبارك عنها، فحلف انه مش هيشربه تاني، انه مش هيشرب هذا العسل مرة ثانية. فربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. وقيل بل انه حرم على نفسه ماريا إرضاء لحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ندخل بماريا في بيت حفصة، فلما جاءت حفصة وعلمت الأمر غاضبت إن في بيتي وتدخل بماريا، وطبعا مش بيتها ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حقها أن تقول ذلك، ولكنه كان يطيب خاطرهن صلى الله عليه وسلم، وقال طيب مش هنعمل هذا مرة تانية ومش هندخل بها أصلا مرة، حرمتها على نفسي. فربنا أنزل يعاتبه صلى الله عليه وسلم: ليه تحرم ما أحل الله لك؟ ماريا قد أحللناها لك، لما تحرمه؟ فعاتبه ربه. لما عتبه ربه كان الأمر شديدا على نفسي، فأنت سبب أن ربنا يعاتبني بسبب كلام تقوله، كلام غير صحيح، سواء في قصة العسل أو في تحريم ماريا على نفسه. ومع ذلك قال للسيدة حفصة: ما تخبريش حد أني حرمت ماريا على نفسي. هو خرج راح أخبرت السيدة عائشة بهذا الشيء، فكأن الكل بقى عملوا هذا الشيء، كذبوا عليه وقالوا له ان انت اكلت رحب بقك غير طيبة، فغيرت. وكان صلى الله عليه وسلم يضايقه ان يوجد منه رائحة غير طيبة، وتسببنا للنبي صلى الله عليه وسلم انه حرم على نفسه فلك، انه جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه النفقة وانه يزودهم في النفقة، فاشياء فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وحلف انه يعتزل الجميع. فكان تأديبا شديدا للنساء صلى الله عليه وسلم أن يعتزلهن شهرا كاملا، ونزل بعد 29 يوما، بس نزل بقى بحاجة جديدة، جاءه الوحي من الله عز وجل: خير نسائك، لا مش هيشتغلوا لك بقى النساء في هذا الشيء، عايزين الحياة الدنيا وزينتها فعلينا، أسرح كنا أطلق كنا وأمتع كنا متاعا حسنا وجميلا، عايزين الدار الآخرة يبقى ترضوا بقى بما أنتم فيه وما تعملوش المآلب اللي بتعملوها. فنزلت آية التخيير، فدعاهن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالسيدة عائشة رضي الله عنها، عرفوا بقى الأمر جد، وكان التأديب شهر كامل يهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيهن. ولكن مع ذلك لما نزل بعد 29 يوما، سيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك كنت أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، خافت ألا يكون حنث صلى الله عليه وسلم أو معدش ليام صح، فنزل بعد 29 كأنها بتصلح، يعني إن أنا عدلك بال 29، قالت أعدهن باليوم، تعد الأيام يوما يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الناس صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون 29، ثم أنزل الله عز وجل آية التخيير، فكلهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تأديبا عظيما لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا على هذا الشيء حتى توفي صلى الله عليه وسلم، والقصة دي كانت في آخر حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.